هذا الطلاب الكوريين والجنوبيون يعم الثامن والعشرين من تموز الماضي في سيول مظاهرة الهجوم المباغت ضد مؤامرات شرطمة الأعمدة الكورية الجنوبية لإنشاء المؤسسة المالية الخضوعية لإيانة العبيدات الجنسيات. في ذلك اليوم اقتادت السلطة الشرطمة الفاشية جميع المتظاهرين قسراً.